من قبل هذه الآيات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الجنة أخرج النسائي مثل مسنده والبخاري من أبو المفرد وأحمد بن مسلم والجزار والحاكم البيهقي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل أعرابي من بابيه وعليه ثياب سندس مزعورة ببلباد فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يريد أن يضع كل فارس بن فارس وأن يرفع كل راعي كل راعي ثم قال إليه فجلبه من مدامع ثوبه وقال له ألا عليك ثياب من لا يعقل ثم تركه وقال صلى الله عليه وسلم من نوح قال لابنه وفي رواية لأحمد ثم نوح قال لابنه إني سافر عليكم الوسيلة هذا لفظ لأحمد هناك لفظ أيضا لأحمد وغيره قال إني سافر عليكم الوصية ثم نبي الله نوح عليه السلام لما جاءته الوفاة قال لابنه أو قال لابنه إني سافر أو سافر عليكم الوصية أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين أوصيكما بلا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله إذا وضع في كفة ووضع في السماوات والأرض في كفة لا وضحت بهن لا إله إلا الله ولو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة أو مثنة جميلة لقسمتهن أو لقسمتهن لا إله إلا الله فأوصيكم بسبحان الله وبحمده أنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاكم عن الشرك وعن الكبر في رواية أحمد قال رجل يا رسول الله إني أحب أن أتخذ نعلين حسنتين لهما شراكان حسنان أفهذا سبر هذا لا قال فإني أحب أن يكون لي حلتي أفهذا سبر هذا لا قال فإني أحب أن يكون لي صحبتي أهذا سبر هذا لا الكبر فقالوا فما الكبر؟ قال الكبر فقه الحق ورمق الناس وفي رواية الحاكم قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الكبر بصر الحق ورمق الناس هذا حديث جميل وهو من الخطر الصحيح الذي قصه علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج الصحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار في كتاب الكراهة هذا الحديث مختصرا تحت النهي عن لبس الحلوب وهذا يوضح لك لماذا جذب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأعرابي جذبة شديدة مع أن خلقه عليه الصلاة والسلام هو السماحة والله كثيرا ما آذاه الناس أو كثيرا ما رأى بعض المخالفات من بعض المسلمين فكان يترفق بهم فهذا رجل أعرابي من أهل الجاهلية. وفي الحديث من بدا فقد جفا، أي من كتم الجاهلية يورثه ذلك جفاء في الطبع. لذلك أنت ترى الفرق ما بين أهل المدينة وما بين أهل البدو، تجد البدو عندهم غرابة غلوة حتى في الألفاظ وفي الطباع، بخلاف الحضري الذي يسكن في الحضر وفي المدن، ترى أن خلقه أقرب وأن ألفاظه أشد وأرق من ألفاظ الرجل الذي يعيش في البادية. هذا يعني يبين لك معنى من بدا، أي من كسر البادية فقد جفا، أي أن يعني يصيب الجفاء في الطبع. فهذا رجل أعرابي جاء وقد ارتدى حلة من كله، تنبت نوع من الحرير، مزرورة بجلباب، الجلاب أيضا نوع من الحرير أغلب مستمر، يعني يلبس حلة من سندس وأزرارها من جلباب أي من حرير أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام: لماذا يريد أن يضع كل ثالث الجفاف وأن يرفع كل راع قدم راعي؟ ايه معنى هذه العبارة؟ في أورد الحافظ ابن كثير في انجباره رواية أن هذا يريد أن يضع كل رق قدم رق بدل ثالث، يضع أي مبدعة وهي الهوان، يرفع أي مبدعة. يريد أن يقول أن هذا الرجل الأعرابي جاء متبخرا مختالا مفتخرا لحلة من سندس، يريد أن يضع أو أن يلحق الهوان بفارس ابن فارس. الفارس يعني الرجل النظيف. الغرازه في ذكراء الحفظ من كثير في البدايه رأى، فهذا يعني يميت معنى انكار السنه المقصود بها الرأس. لا جرى في اللغات في انهم اذا راى رجلا مدينا يسمى له فارسا، يقولون هذا له اخلاق الترسان، اخلاق الترسان اي انه مدين رأى. فهذا العربي جاء مختالا متكبرا يريد ان يرفع راع كل راع ابن راع. فانت تعلم ان الراعي هذا انما يكون لاهل البريه الذين يرعون اغنامهم، بخلاف اهل الحضر يكون عندهم فرق. فالمقصود من هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام راى الكبر على وجه هذا الرجل وعلى نشاته، فقال انه يريد ان يضع المرفوع ويرفع الوديع. هذا معنى الكلام. ولذلك أخذه فجذبه جذبة شديدة وقال له: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل، أي الحرير. فهذا هذه شهادة أن الذي يلبس الحرير كأنه لا عقل له. يذكر في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخرة. أهناك رجل عنده عقل أو ذرة من عقل يلبس الحرير هنا ثم يحرمه إذا دخل الدنيا، وهو يرى أفراده يلبسون الحرير وهذا من النعم كشرب الخمر وغيره في الجنة؟ فالذي يفضل هذا الحرير على حرير الجنة هذا غير عاقل. لذلك قال له الكلمة مباشرة: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل، أي لا يزن الأمور زنة صحيحة أو وزنا صحيحا. ثم استقبل صلى الله عليه وآله وسلم الحديث وصوته، قال: إن نبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه أو قال لابنيه: إني قاص عليكم الوصية. وفي رواية لأحمد قال: إني قاصر عليكم الوصية. كلمة قاصر هنا تحتمل معنيين، المعنى الأول إني قاصر عليكم الوصية أي أنني فأوصيكما فقط، فأكثر الوصية عليكما فلعلك لو سألناك في قول نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقلت بامرأة نوح وأن يعني معظم قول نوح كفروا وظل ألف سنة إلا 50 عاما بغير نتيجة مع أولئك فهذا يوحي إليك أن عدد المؤمنون قلة جدا عنده فلم يجد في حال الوفاة وهو يموت غير ابنائه لذلك يقول إني قاصر عليكم الوصية أي إني سأقتصر عليكم في قول هذه الوصية هذا هو المعنى الأول المعنى الثاني إني قاصر عليكم الوصية أي إني سأقتصر في وصيتي لن أطيل عليكم فهذا يعني واضح من سياق النسائي والنسائي لما رأى هذا الحديث في السنة الكبرى السنة الكبرى يعني لم تطبع حتى الآن إنما المطبوع من سنة النسائي الآن اسمه السنة الكبرى أما السنة الكبرى فهي لم تطبع حتى الآن فيفهم من سياق الحديث في سنة النسائي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إني سأقصر يعني لن أطيل عليكم حتى تحفظوا وصيتي ولذلك قال أمركم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين ما أقال إني قاصر عليكم الوصية أي إني قاصر عليكم الوصية أي وصية النبي نوح عليه السلام وطلب أن كثيرا من الأنبياء كانوا يوصون عند الموت وكثير من الصحابة يكون عند الموت ولا ترى رجلا صالحا إلا يؤثر عند الموت لهذا موقع يرسل عنه أهل الدنيا العاملون لها أنما يؤثر يؤثر لماذا؟ لماله الذي تركه وتركه لا يحتاج هذا المال إلى وصية قال صلى الله عليه وآله وسلم تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الكثرة ولا تبقى حتى إذا كانت ها هنا أي الروح قل هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان يعني بأي أن تتكلم وبأي أن توصي هذا المال سيذهب رغم أن فيك إلى فلان قل تعرف فمن هنا يوصي إنما الذي يوصي هم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى قال عز وجل في حق ابراهيم عليه السلام اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب وصى بها بماذا باسلمت لرب العالمين لان هذا اقرب مذكور للضمير اقرب مذكور للضمير هو المقصود من الكلام فقوله بها انهاء هنا هذا هو الضمير لان شيء اوصى أقرب مذكور أسلمت لرب العالمين أي أنه وصى أولاده بالإسلام ويعقوب أيضا وصى أولاده أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه لا تعبدون من بعدي فهو يطمئن على هذه الذرية وعلى يعني ذويها في الحياة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في آخر عمره قال أوصي بالنساء خيرا من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم ومن آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام أيضا قوله لعن الله اليهود والنصارى اتقوا قبور أنبياء المساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ثلاث مرات فهو يوصي يترك شيئا من الوسيلة لأمته وفي مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه اوصى في مرض موته قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللحم كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنن الولادة واحمد وفي مسلم واحمد بسند حسن عن ابي هريرة عن ابيه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه لما جاءته الوفاه قال ألا لا تتبعوني بمزمر أي دمار ولا تبنوا على قبري بناء وإني بريء من كل من سلق وحلق وخرق قالوا أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقصة الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه. لما أوصى أولاده أن يحرقوه؟ لأنه كان مداسا للقبور. كان يعمل مداسا، يعني إذا دفنوا الميت يفتح القبر ثم يأكل الكفن ويترك الميت عريانا. فلما أدى النفاذ وأحس أنه يموت جمع أولاده فقال لهم: أي بني كيف كنت لكم؟ قال: يا أبانا كنت خير أبي. قال: فإن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني، أي يسحنوه يعني، ثم ضروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات نفذ الوصية، فجمعه الله تبارك وتعالى بقوله كل فكان الرجل. فقال: أي عبدي ما حملت على ما صنعت؟ قال: خشيتك. قال: أنا قد خشيتني فقد أظهرت لك. فجرت إعادة عادة الصالحين الخائفين من لقاء الله عز وجل أن ينصوا، لكن لا يفوتني أن أنبه أن الوصية إن كانت بمعصية فلا تمثل بالاتفاق. يعني هذه قصة رجل من سبقنا، يعني لا حجة لهذه الجزئية، لأن في شرعنا ما يخالف هذه الجزئية. المهم أن الوصية هي سنة من السنن التي يعني يمثلها عباد الله الصالحون. فنوح عليه السلام يوصي أولاده وهو من أولي العزم من الرسل، فقال: أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين. أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن لا إله إلا الله. وهذا لأن السماوات والأرض إنما خلقتا بالكلمة، فلا يعقل أن تكون السماوات والأرض وهما من خلق الله تبارك وتعالى أتقى من لا إله إلا الله الكلمة التي بني عليها هذا الكون كله. إن الكرسي أكبر من السماوات والأرض. فلا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة المباركة لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض بمن فيهن لرجحت بهن لا إله إلا الله. وفي الحديث المشهور عند أهل السنة باسم حديث المطهر أن رجلا من عباد الله عز وجل عاصي ينشر له تسعة وتسعون سجلا من الذنوب، السجل الجسر الطويل 99 جسر من آن بالذنوب. فلما أوصى الرجل أنه يهرب من النار وسخط، فقال الله عز وجل: أعيد عبدي. فقال له: إن لك إنه لا يظلم عند اليوم أحد، وإن لك عندنا شيئا. فأخرج بطاقة شطفة كريم سجل هو موضوعة في شفة من الميزان، فأخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله. ولأن هذا الرجل كان يقول هذه الكلمة في جهره، فوضعت هذه البطاقة في جفة أمام السجلات، فقرصت كل هذه السجلات ورجحت لا إله إلا الله ولا يدخل باسم الله شيء. ما هناك شيء لا يترجح على اسم الله تبارك وتعالى. فيقول وصفه لا إله إلا الله أي كلمة مباركة التي ينجو بها العبد: وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق القلب. سبحان الله وبحمده، قال تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إذن هذا التسبيح هو حياة كل شيء. ولذلك المكان الذي لا ينهج بذكر الله عز وجل ميت، وذكر الله تبارك وتعالى بالنسبة للقلب كالماء بالنسبة لكل شيء حي، فيه الغي وفيه الحياة، وإن من شيء إلا يصدق بحمده. وقوله تعالى وإن من شيء يدل على أن كل شيء يصدق بحمده. قال بعض السلف حتى طرير الباب يصدق بحمده. شوفوا يفتح الباب من الزي هذا الطرير تسبيح، وهذا الحجر الذي تراه يفر من السماء يسبح، وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله. قال القول الأشكي لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا حجر، هذا الشاهد، انتم ولا جن ولا شيء الا شهد اهل المكان، هذا لفظ البخاري، انتم ولا جن ولا شيء. شيء هذه وردت مفسره في سنن ابن ماجه وفي مسند الامام احمد، فقد رووا هذا الحديث عن ابي سعيد الاب لا يسمع صوت المؤذن انتم ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر الا شهد اهل المكان. فهذا يرد على قول مقبول وغيره ان الحجر لا يثبت لانه لا روح فيه، فهذا يقول اهو الحجر يعقل ويسمع بدلاله انه يثبت. ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في البخاري كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نقوله مع النبي صلى الله عليه وسلم. احتج أصحاب القول الأول الذي قاله مقبول إن الذي يسبح الحي ليس الحجر أو ليس الصلب هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين يعذبان قال هذان يعذبان وما يعذبان في الطريق، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالمدينة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من قوله، ثم دعا برا قائدا جريد جريد قبره فتقاها للطيب ووضع على كل قبر نفسا وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس، التي هي المداه وهي الحياه، بدليل انه ما لم يلبس اي ما لم يعني تضيع منها النداره وتنجب، فهذا يدل على انها يلبس تذهب مده التخفيف، فهذا واضح ان الحياه هي يعني التسبيح من يكون منها الحياة. ورد العلماء الآخرون على هذا القول منهم الخطابي وغيره أبو سليمان أن التخفيف عن صاحب القبرين ليس للمدارة التي في البيت، إنما هي بشفاعته عليه الصلاة والسلام، بدليل حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر معذب فوضع عليه رصائد من جريد وقال لعله يرفه عنه بشفاعته، لعله يرفه أن يخفف عنه بشفاعته، فدل على أن الشفاعة المذكورة أو التخفيف المذكور ليس للنداوة التي في الجريد إنما هي لشفاعته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تعلم خطأ الذين يضعون الأشجار في المقابر أو يضعون الرياحين والورود وقد توسعوا فيها توسعا منكرا فيأتون بالزهور الصناعية البلاستيك ويضعونها على قبر الميت كما يفعل بعض من يسمون بالعلماء في بلاد المسلمين، فإنهم إذا ذهبوا إلى بلاد الكفرة يأخذون هذه الورود التي لا حياة فيها ولا نداوة ولا خلاوة ويذهبون إلى قبور الكفرة الفجرة وضعونها وقد عقدوا وجوههم مظهرين التألم والتأسف والحزن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بقبور أولئك الظالمين فمروا مسرعين حاسري رؤوسكم خشية أن يحيط بكم ما حق بهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، لا هذا يعني يقول جيتوا قبلت جيتوا الله يرحمه، وجيتوا هذا يعني حتى مش مصراني لهذا شيوعي، هذا شيوعي. صديقي مساريوس الله يرحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لها أن يترحم المسلم على مثل أولئك. فمثل هذه الورود أو الأشجار أو الجريد هذا ليس يعني المقصود أن أنه يحصل تخفيف على صاحب القدر لمجرد النداره الموجوده، انما هو بشفاعته عليه الصلاه والسلام، وهذا كما قال بعض العلماء خاص به صلى الله عليه وسلم. ف وان من شيء الا يسبح بحمده، هذا يدل على ان كل شيء كما قال سعيد بن جبير وغيره ان هذا عام في كل شيء، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تسألون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. في صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر فقاعات الماء التي تكون فوق الماء، يعني تشوف تروح عند مثلا أي شلال أو مقورة طبعا منها الماء بقوة، تجد ان فيها غاري غراوي الماء، ده اسمه الزبد. كما قال تعالى: اما الزبد فيذهب دفاء، لا احد ينتفع منه، واما ما ينفع الناس فينقص في الارض. ما الذي ينفع الناس؟ الماء، فهذا ينقص في الارض. فيقول عليه الصلاه والسلام: لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر، شوف يعني زبد البحر هذا لا حد له، لا عد له، لزلت ذنوبك مثل زبد البحر، فقلت سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت لك ذنوبك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا رجل زاد عليه. يعني 100 مرة أنت تمرد 150 200 300 400 على حسب ما تتيح لك، على حسب ما تستطيع، إلا رجل زاد على ما جاء به. وفي صحيح مسلم من حديث جارية بن الحارث بنت الحارث وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها بعد صلاة يعني جلست تسبح الله تبارك وتعالى، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة فوجدها جالسة كما قرأتها تسبح، فقال لها: يعني أنت جالسة منذ قرأت؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت كلمات أو قلت أربع كلمات أفضل مما قلت: سبحان الله وبحمده رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه الكلمات اللي النبي قلنا افضل مما قالته جرية من صلاه الغداء يعني الصبح لحد طلبه الظهر. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فسبحان الله وبحمده صلاة كل شيء كما قلنا، وإن من شيء إلا يسبح، فالتسبيح صلاة، ولكن لا تفترون تسبيحهم. وبها يرزق الخلق وأمواك عن اثنتين، عن الشرك وعن الكبر. قالوا: يا رسول الله، فأما الشرك فقد عرفناه، فما الكبر؟ الرجل يتصل نعلين حسنتين لهما شراكان حسنان من الكبر؟ قال: لا. قال: الرجل يتصل قلة من الكبر، الحلة اللي هي ايه؟ البردة او القاموس، يعني اللي هو احد من الزباق وقاموس للناس العام يقولون جلبية. الجلبية هذه انما هي المرأة يبنين عليهن من جلابي بهن، فالجلاب هو ذي المرأة والقاموس هو ذي هذه. الرجل يتخذ حلة هذا من الكبر؟ قال لا. قال فيتخذ أصحابا هذا من الكبر؟ قال لا. قالوا فما الكبر؟ قال سقه الناس ورقوا الحق. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أتوعد هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وعمق الناس. بطر الحق البطر معناه الكفر، بطر بالنعمة أي تكرمها، بطر بالحق أن كفر به بالحق وعده بعدما ظهر له أقيم عليه الحق وكفر به وكفره ويعني لم يعد به والتقص بصاحبه. فهذا هو الكذب الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الكبرياء ولدائي والعظمة إذاري من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أولاد. الكبر سفه الحق وغمط الناس. ومعنى الغمط أو الغمط أي الحق، غمط على فلان أي حق عليه، ويعني نتفه إلى الضعف والهوان. ومنه قول سعد بن مالك في غزوة في حديث الطويل في غزوة تبوك عندما تخلف قال ونظرت فلم أجد لي أسوة إلا رجل إلا رجل منافق مغموس عليه في النفاق. مغموس عليه في النفاق أي ظاهر وموسوم بأنه منافق، معروف يعني أنه منافق. فغمط الناس أي الحق عليه واحتقارهم. فهذا هو الكذب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه نور عليه السلام وهو يوصي ولديه. وهذا آخر ما عندي بخصوص هذا الحديث، وإن يسر الله تبارك وتعالى تكون لنا دروس لكن ليست بمواعيد ثابته في مثل هذه الصفات المذمومه زي الكبر والعجب والبطر ونبذل الحد هذه الاشياء حتى يعني لا يركن حتى لا يركن المسلم الى مثل هذه الصفات، لان مثل الرياء او الشرك قد يكون احيانا اخفى من دليل النبي، اخفى من دليل النبي. ويعني الرجل يامن نفسه الله تبارك وتعالى ويتصور انه وصل والمكفي وانه لا يمكن ان يصل في يوم من الايام، فهذا الرجل يزلق قدمه غالبا، لا يدخل الجنه الا خائف، يعني لا يصل الى الجنه بامان الا الخائف. فاين الذي قد نام من جفونه وظن ان مثل هذه الصفات لا يمكن ان تحوم حوله ونام من طريق العين هنيها؟ هذا يمكن او هذا في الغالب والله اعلم يزلق قدمه. وكما يقول بعض السلف رب طاعه اورثت عزا واستكبارا ورب معصيه اورثت ذلا وانكسارا. ويقول بعض السلف وهو متسمع على هذه الكلمه إن العبد ليذنب الذنب فيأخذ بيده إلى الجنة، وإن العبد ليفعل الطاعة فتقوده إلى النار. لو أي رجل سطحي التفكير قرأ هذه الآية، قرأ هذا الكلام لهذا العالم الجليل، ظن أن هذا بضد الآيات وضد الأحاديث، وهو لا يقصد هذا. لا يقصد أن الذي يفعل الطاعة تأخذ الطاعة إلى النار، وأن الذي يفعل المعصية تأخذ المعصية إلى الجنة، هذا مستحيل. هذا لا يمكن يخطر على بال أحد، لما يخطر هذا العالم الجليل أن الرجل قد يطيع الله تبارك وتعالى في طاعة ما فيفتخر. يقول أنا أمس قمت الليل وأصوم، وأتصدق بمالي، وفلان كان جعان وأنا أكلته، وفلان كان مش عارف فعايز رضاء فأنا أكفيته. وفلان الفلاني في المستشفى فانا وقف عليه زيت ونبله وانهم بهذا. وعنده من الشهوه الخفيه وهو العجب شيء كثير يغلل مثل هذه الاعمال. الله تبارك وتعالى غني عن صدق بهذا او غني عن طاعة هذا. هذا معنى ما يريده الحادث. ورد معصية ارادت ذل الانتصار. رجل فعل ذنب. يظن يشفق على نفسه ويظن ان الله تبارك وتعالى سيؤاخذه بذنبه. فيظن خائفا من لقاء الله تبارك وتعالى فلا يقارب المعاصي ابدا وهو خائف. لا يقارب المعاصي ابدا وهو خائف. فهذه المعصية عادت عليه بالنفع. وهذه الطاعة عادت عليه بالضر. معناه او كما يقولون محور الارتكاز هذا المفهوم هو النية. فكلما اخلصت لله تبارك وتعالى وخلصت اعمالك من شوارع الرياء والسمعة والعجب كلما كان عملك اقوى الى القبول. في صحيح البخاري ان عائشة رضي الله عنها وبه اصل هذا المجلس قالت عندما سالت الله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم راجية انهم الى ربهم راجعون. معنى الآية أن عبادا لله تبارك وتعالى يفعلون الشيء وهم خائفون. وسر خوفهم أنهم سيرجعون إلى الله تبارك وتعالى فيحاسبهم على ما فعلوا. الذين يؤتون ما أتوا أي يفعلون الفعل الذي يفعلونه ويأتون به وقلوبهم وجلة من هذا الفعل. أنهم إلى ربهم راجعون أي بسبب أنهم راجعون إلى الله عز وجل. فقالت عائشة يا رسول الله أهذا الرجل يسرق ويزني؟ الرجل يفعل شيء وهو يخاف. أكيد يفعل معصية إني هل ستصدق وهو خائف؟ فيدخل مثلا يصلي أو يقوم ليل وهو خائف؟ هذا لم يخطر في بال عائشة. إنما قالت يا رسول الله أهذا الرجل يفعل يسرق ويزني؟ قال لا يا ابن الصديق هؤلاء أقوام يصلون ويزكون ويقولون ويخشون ألا يتقبل منهم. إذا المسألة لم تعد مسألة معصية ده هذا أرقى درجات الورع. يعني نحن الآن يعني بعيدون جدا عن حيز المعصية. نحن مع أتقى خلق الله عز وجل يؤتون ما أتوا يتصدقون ويقلون ويقولون ويذكرون ويفعلون الخيرات وقلبه خائف. خائف ان الله تبارك وتعالى يرد عليه عمله. لانه يكون قد تسلل الى قلبه بعض هذه الشهوة الخطية. والله تبارك وتعالى لا يظلم. فان رد على العبد عمله. اللي هو العمل الطاعة فدل على انه لم يظلم. فنخشى هؤلاء ان لا يتقبل منه. لذلك من منطلق قول حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أنا وقد استطارت مثل هذه الشعور فنضع إن شاء الله تبارك وتعالى معالم لكل صفة مذمومة حتى يتجنبها المسلمون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يحفظ بأيدينا ونواصينا إلى الخير وأن يتقبل منا العمل الصالح إنه على كل شيء قدير.